بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبه ونقلوا إلينا سلسل عذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لسلك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فات منهم مدركون رجاء أن يدرجوا في خيار حملته ومن المحظوظين بيوم القيامة وشفاعته. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض وتوسيع سائل. وبعد، فقد انتهينا بعون الله في التدبر الأولي في درجة البساط أو على درجة بساط التقدمة، انتهينا إلى الأمثال المثلثة بعد تعريف المثلث وتصنيف المثلث. قلنا لكم إن لأوليات المثلثة شأنا في هذه الصورة الكريمة. بدءاً بطالعة التهجي ألف وهو الحروف ومعه ثلاثته وهو أحدها ألف لام ميم. هذه الثلاثة أول تعريف المثلث في القرآن في مصدره العلي ذلك وفي جوهره السني العلي. الكتاب لا ريب وفي أثره الرضي فيه هدى للمتقين. التصنيف المثلث تعريف بمواقف الناس من هداية الكتاب، متأثر متقبل معرض منفصل سواء عليه ما ينزلون يؤمنون متحير متحيل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمن. وقلنا في سر التطويل الذي عرفتموه وسط هذا الصنف الثالث والذي اقتضى أن يمثل له بثلاثة أمثلة أو ثلاثة أمثال أو قل ثلاث تشبيهات لأن المثل هو تشبيه في الحقيقة. ثلاثة أمثال أو مع الأمثال في القرآن أول مثل تلت كما تلتت المسائل التي ذكرت على البساط. فقد مثل لهؤلاء المضطربين المتذبذبين بأمثلة ثلاثة برأينا، وأولها هو لم يصدر بصيغة مثل ولا بكاف دلت عليه التمثيل وإنما بالاستعارة أو تشبيه الاستعاري. يقول الله تبارك وتعالى أولئك والإشارة لأقرب مذكور وهو صنف متحيلة مخاطئون بعد المنقطع منتفع منقطع مخادع صنف الثالث. وهذا الثالث نظرا لتعدد الأحوال وتعدد الأصناف أنه تدبدب ليست له صورة واحدة والثنائية المختلة والانشطارية المعتلة في قضايا التي يتطلب فيها الثبات والرسوخ واليقين. مثلا حين نظر المثل للإيمان قالوا مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها المعتقد ثابت وفرعها المنبني على هذا الأصل أيضا مستقيم في السماء ونتيجتها ثمار تلو ثمار حلوة في غاية ما يشتهى وينتفع به. تذبذب والاضطراب في الأصول مشكلة بالنسبة للمدرب نفسه وبالنسبة للأمة التي تحتضن هؤلاء هذه الأصناف. فلذلك لا تستغربوا إذا وقف القرآن كريم كلمة الله ليشرح بعض من هذه الأحوال وطرف يرتبط بهذه الأصناف وصورها وأشكالها لغاية الرسالة نفسها وهي الذكرى تذكير تأثير لعلهم يرجعون لعلهم يتذكرون لعلهم على الأقل يتذكرون لأن حياة القلب ببداية الاشتغال تفكرا ونهاية الانتفاع تذكرا وهو العظة وهو الرجوع وهو التوبة وهو الأوبة وهو تصحيح المواقف بغاية ما ينبغي أن تكون عليه. قلنا الأمثلة الثلاثة مع أولى لماذا الأمثال في القرآن؟ قلنا أن هذا أسلوب من أساليب الكتاب وأساليب لغته. تلك الأمثال أمرها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون متشابهين. البداية تفكير حملك على أن تفكر إثارة العقل ثم لعلهم يتذكرون في النهاية فيرجعون لأن التفكير ينبغي أن يحدث لك تذكرا تقطرا. دليل حياة العقل الاشتغال والتفكر دليل حياة القلب تحرك بالذكرى. وقلنا بأن هذه المستويات من تجلي الإدراك في الباطن هي معروفة هي للعلم كان يحس فيها عقل فيعي بقلبه فيدخل إلى سره فيتمثل الحقيقة كاملة. عقل قلب فسر أو فروح فسر. المثال الأول ضربه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس يبين لنا كيف أنهم يشتغلون في تجارة هي أخسر تجارة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ورتب عليه جملتين في فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء الذين يستبدلون الهدى الذي مكنوا منه ورد عليهم يسرت بين يديهم أسبابه ورأوا أجلته خصوصا الذين صاحبوا النبوءة وكانوا معها استبدلوا كل ذلك والذي كان بين أيديهم لذلك سموا به اشتروا من سليس بالشيء إذا كان يملك الثمن اشتروا الضلالة هذه بضاعة مأخودة بالهدى ثمنا لأنهم مكنوا منه فكانوا كأنهم أو قل إذا رجعنا المثال على أنهم الذين آمنوا ثم كفروا سميناهم بالمنافقة المرتدة آمنوا ثم كفروا أو المترددة الذين آمنوا في الظاهر ثم أو معنى ثم هنا ليس فقط لترتيب الوجود وإنما للإشارة إلى أن ما بعد أعوان بقي أن يعرف ثم ومع ذلك ثم ورغم ذلك كفروا أعلنوا هذا ومع ذلك مقيمون على الكفر. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي مع ظهور الأدلة هم على كفرهم وإشراكهم. أولئك الذين أصبحنا تعريف الجزئين يجنوا بالقصر فيه إعلام بأنه لا أحد أخسر منه القصر المسند المسند إليه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فقدوا أو جمعوا بين الفقدين والخسارتين خسارة الأصل والفضل. ثم هذا التمثيل بهذه الصفقة يحتاج إلى تمثيل للبيان فذلك توالت المثالان من بعدها. متى تكون الخسارة بالغة منتهى السوء بحيث لا مزيد عليها؟ حين يكون الاشتغال الاستبدالي أو ما يسمى القرآن تجارة على زينة الصنائع في عالة لمصدر وحرفة في عالة المصدر والحرفة محترف حين تكون أخسر بضاعة للمحترف. حين يكون الاشتغال عبثيا والمحصل والنتيجة. التجارة حركة فيها أخذ وعطاء، فيها بذل وفيها بضاعة تشترى ومال ثمن يدفع، أعيان وأثمان كما يقولون. حين يكون الاشتغال عبثيا، كيف عبثيا؟ في صورة من الخرق يمثل القرآن في قوله ولا تكونوا كالتي نقضت رجلها من بعد قوة أنكاثا، يعني أمر الخرقة، أمر الخرقة التي كانت تنسج أو تفتل الحبل الحبال طيلة يومها، حتى إذا كانت في المشاة رجعت أدراجها فحلت ما كانت قد بذلت فيه جهد يومها أو كل نهارها لإيلال شيء. يقول فيها خرقة، أم الخرقة يا صاحب ما ضرب لها المسيد. حين يكون الاشتغال عبثيا والمحصل يعني النتيجة والكسب عنتيا ضحي ضحل غاية الضحل، وهو الحقيقة فيما يبدو لي والله أعلم التي اقتضت تمثيل بالمثلين بعد المثل الاستعاري أولئك الذين اشتروا الطلاة بالهدى فما ربحت، لأنه يبقى دائما ذهن يقول هؤلاء يتاجروا وما أشبه التدين بالتجارة. شنو النبي صلى الله عليه وسلم كان تجارة مع الله، تجارة مع في سوق القيم كبرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في صحيح مسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، ويقول في الصفقة الرابحة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هي مسألة إذن حاضرة، هذه تجارة فعلا ولكن تجارة بمقاييس قيمية عليا. فأحوجت أضرب المثل بالتجارة في أدنى مستوياتها وأرتعها، هؤلاء تجارة النفاق. ولا نقول ما قال الزمخشري في بعض أبياته لما ضيق عليه في حياته، قال فنافق فالنفاق له نفاق أي رواج، نفاقها والنفاق بالفتح الرواج. زمان كل خل فيه خل وطعم الخل مر لو يذاق، إلى أن قال فنافق فالنفاق له نفاق. يريد المجاملة، هذه تسمى المشاكلة، تسمية ليس ورد بها حقيقة المعنى. لا نقول ما يقول معه وكما يقول الناس في شائعات أمثالهم، يعني دير راسك في وسط الروس أو المصيبة إذا عملتها كانت لا تتميز أبدا. هذه تجارة الربح فيها غاية والخسارة فيها غاية، في غاية في الضلال البعيد. قلت أحوجت التمثيل بالقول الاستعاري إلى تمثيل الآخر يجلي قول الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل التي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تبيه ما يلي مسألة الاستيقاد هو المحاولة الأولى. المنافق شبه حاله فيما سبق أن فصل بالمستوقد النار الذي يطلب هذا الاستيقاد أو يعمل له ويجتهد، على الخلاف في معنى استوقد. هل السين والتاء للطلب، طلب أن توقد له النار وتوسل إلى ذلك بأسباب، أو استوقد بمعنى أوقد، واستوقد النار بمعنى أوقد، أو طلب النار بأن توقد صاحب الغريب، فمعنيين وهما واردان فيها. وأنا عندي أن السين والتاء أحيانا تجيء للتكرر، معناه كثيرا ما يستوقد، طلبه متتالي. لاحظوا من الناس من يقول آمنا، مضارع يدل على تشدد إعلان الإيمان وهو استيقاد للنار. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ويتجدد اللقي، فيتجدد معه إعلان الإيمان. فهذا المستوقد يكرر محاولة الاستيقاد، إدرام النار إشعالها، ولا بد أن يكون في ظلمة لأن المستوقد للنار يحتاج إليها لإضاءة ما حولها كما ذكر القرآن وأفصى عنه، أو يحتاج إليها لوصول إلى حاجته استدفاء أو غذاء، إنضاج غذاء أو نحو ذلك هناك فوائد الاستيقاظ حذفت وهي معلومة من أحوال المرأة كلني استوقد النار مستوقد حتى إذا شبت وشدت وأضرمت وسطع ضوء عاد فأخمد وهذا عندي هو الداعية إلى أحد في الجواب لأن ذهب الله منه ليس فيه جواب عند من أنعم النظر وعليه يحسن وقف الإمام الهبصي رحمه الله فلما أضاء ما حوله عاد إليها عاد أدرجه فأخمدها إذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إذا رأوا المسلمين يصلون صلوا معهم إذا خرجوا تنكروا لتلك الصلاة ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يدعون البأس إلا قليلا ولا يذكرون الله إلا قليلا متى ما دعا داع للإيمان أعلنوه ثم رجعوا على التوي لإلغاء الإيمان وهذه حتى يعني يسعفنا إن شاء الله النظر على هذا الوجه في فهم المجلين وذكر بما ورد في حديث أبي سعيد الخدري الإمام أحمد بسنده في بعض كلام ولكن بعض الأئمة حسنوا إسناده وهو قوله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراز يزهر هو قلب مؤمن وقلب مغلف عليه غلافه مربوط عليه كل حديث وهو قلب الكافر خالص وقلب منكوس عرف ثم أنكر آمن ثم كفر وقلب المنافق الخالص وقلب مصفح هكذا بالتخفيف على المشهور وقيل مصفح لأن اللغة نقول منها أن أصفح بمعنى قلب أصفح الشيء قلبه هذا قلب متقلب فيه إيمان وفيه نفاق يقول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا مثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم ومثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء والطيب وأي المادتين غلب على الأخرى غلب عليه فانتحى إلى نفاق أو إلى إيمان هذا استحضار هذه القلوب مع تصنيف في سورة البقرة مواقف الناس من الهداية يوجد لهذا التمثيل الذي قلنا بأنه يشير إلى طائفتين أو إلى حالتين أو إلى مستويين مستويات النفاق مثلهم يقول ابن تيمية صفتهم الغريبة العجيبة التي تقصد الوقوف لتشليتها كمثال قلنا بأن الأمثال تضرب باعتبارها لون من أواني تصريف الآية كذلك مصرف الآية فهي من أنماط التصريف والغرض من تشبيه وصله علماء البيان لأن البيان لأن التشبيهات في علوم البيان وخصوصا علم البيان هي أحد أقطاب الإنشاءات يقوم عليها الفن تشبيه ومجاز كناية هذه الإنشاءات ينقسم إليها مباحث علم البيان فهذا التشبيه في الكتاب وضرب الأمثال فيه وهو أخص من مطلق التشبيه يجيء لأغراض تنيف عن العشرة منها وهو أعمها كشف حال المشبه لكن الذي تريد التمثيل له الممثل له الممثل به فهو صريح في التشبيه الممثل له التي يراد كشف حاله وتصويرها لكي تتعقل والذي يحتاج إلى أن يقف عنده ناظر في أساليبه أساليب المثل وأساليب التشبيه في الكتاب كشف الحال والإيصال الإيصال هو ما يسمى بالتقرير والتقرير هو تأكيد الصورة التي سبقت مفصلة بصورة مجملة متعقلة الصفات التي بسطت وبجت جمعت في صورة ما يسمى بتشبيه متي مركب مركب هيئة بهيئة وهي فيها تقرير إيصال غاية لفهم المتلقي وفيها أيضا استفضاع الحال يسمى بتشنيع استفضاء الحال، تحقير صاحب المبتلى به لغاية التنفير. فهناك رسالة المثل كما سبق سمينا الهداية، رسالة الهداية في الأمثال. مثله كمثل الكلب اللاهج تحمل عليه استبشام، كمثل الحمار متبل يحمل أسفارا بئس مثل القوم، كمثل العنكبوت حشرة تعيش في الخراب وتصيد الجباب وتصنع نسجها باللهاب. خايف التفاح مثل الشناعة. هنا أيضا هذا المستوقد للنار الذي ما إن تضيء ما حوله حتى يعود بعد جهد لكي يطفئه، أوقد ثم أخمد، عليه يكون تقدير الجواب، جواب لما الوجودية الشرطية تدل على حرف وجود لوجود لما جوابها سبب علة ما سببها جوابها سبب علة وما لا تكون ما بعدها أحيانا سبب وأحيانا علة وأحيانا مطلق اقتران. وهذا هو أمثلة كثيرة في القرآن. فلما أضاءت ما حوله إضاءة لم يتركها لكي تكتمل ولم يتعهد لكي تتنمى، معنى هذا إشارة إلى أن هذا الشيء الذي بدا من المنافق فأعلن الإيمان، خصوصا إذا كان في الأول كأنه يميل إلى أن يكون ما حوله، لأن أحوال المنافقين يعني ليست واحدة ولا متفق عليها. وحين يعطي حينه قد يكرر، فهو لا يتعهد هذه المعاني الإيمانية، هذه شعب، حتى إعلان الإيمان شعبة، وهذا الصلاة والصوم هذه شعب، كأنه يستوقد، كأنه يتكلف لذلك، ثم ما يبدو له ما حوله قد أضاء وهو مراده القريب، يعود أدرجه فيخمد هذه النار ويطفئها. استوقد ثم عاد، فكلما استوقد فلما أضاءت ما حوله عاد فأخمدها. مفسر المغرب يقولون طفئت، يعني يقدرون على حد في الجواب، يقول يجوز الجواب أن يكون محذوفا وأن يكون هو ذا بالله، كلاهما جوزه. والإمام صاحب الكشاف رحمه الله جوز أحد في الجواب واستظهر له بمشاعر، استظهره جعل قواه. وصاحب التحرير بن عاشور أيضا قربه بل جعل نتيجة واحد، قال قدرت وكذا أو ذكرت، بل يبدو لأنه يميل إلى تقديره. ولهم في تقدير الجواب أمور بأن الجواب المقدر هنا أولى، منها أولا مقتضى الظاهر، أنه لو كان الجواب هو ذهب الله بنورهم لكان ذهب الله بناره، فلماذا غير النار إلى النور واحدة؟ ولماذا جمع الضمير؟ ولماذا عطف عليه وتركهم بدل وتركه؟ الآن يعني الظاهر، مقتضى الظاهر أن هذا ليس داخلا في المثل بقدر ما هو راجع عائد على مثلهم على المنافقين، فليس داخلا في المثل بل خارج عنه، وسأبين لكم لماذا. ثانيا أن خفاء المناسبة بين الجواب والشرط، ما علاقة إذهاب الله لنورهم باستوقد نار؟ العلاقة التي تبدو شبابية وقريبة هي استوقد ثم عاد فأخمد، كلما استوقد أخمد. وهذا في الحقيقة هو الذي يجلي حاله حين يلقى المؤمن في عيون الإيمان، ثم يعود إلى إخوانه في النفاق فيقول لهم أنا كنت مستهزئا، ما كنت أفعل شيئا، ويعود على الذي استوقده بالإخماد. والحالة الأولى التي ليست معها مترددة بين هذين، بينه وبين نفسه، يقول القرآن فيها من يقول آمنا بالله وما هم بمؤمن، بمعنى أنه تخلى إلى نفسه تشكى وتردد وقال أنا ما قلت، ماذا قلت قبل، رغم أنه قد يؤكدها بالإيمان، وهذا صورة من صور الاستيقاظ، اتخذوا إيمانهم جنة. إذا جاءك المنافق قالوا نشهد، إذ متى ما جاءوك. هذا المستوقد المخمد حركته أشبه ما تكون بحركة الطفل العابث، الحركة العبثية. اشتغال الجهد ثم نقد لكل هذا الذي فعل من قبل. في ذلك الأنسب أن يكون ذهب الله بنورهم استئناف بياني كما رجحه جمع، ومن استئناف البياني يضيفون معنى العلة من جهة أو معنى المترتب على الفعل، في قول الله تبارك وتعالى أنت ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا انتبهوا استوقدنا ثم أخمدا آمنوا ثم كفروا فطوبع على قلوبهم، هذا هو معنى إذهاب النور. لأن النور عندنا مضطرد في القرآن إنما يكون في المعاني في سياق الهداية، لا يكون النور إلا في سياق البته. فهذا النور الإيماني الذي بدأه في الحقيقة الإنسان قد يبدأ الإيمان معلنا وليس عنده جزم، ثم يبدأ فيه وعمق إيمانه، قد يبدأ الصلاة مترددا ثم يكررها ويصح المواقف فيستقر إيمانه وتستقر صلاته وعبادته، لكن هؤلاء لم يكونوا كذلك. فذلك النور المحتمل الذي حصل بالاستيقاظ وهو جزء من النار، إنهم لم يستوقدوا النور، ما دخلوا بصدق. وفي النار أوسع من النور كما نقول، فيها إشراق وفيها إحراق وفيها دخان، فالذي استوقدوه مختلط ومختلف بسبب اختلاف مقاصدهم واختلال نياتهم مختلفة. والقرآن إذ يوضح علم القلوب في انتمائها لإيماني على هذا النحو، يعني يقدم الدليل أنه كلمة الله تدخل الكاميرا لباطن النفس فتصور حقائقها وتردداتها. مثلهم صفتهم كصفة هذا العابد الذي يستوقد النار ويبذل قصارى جهده في الإضاءة، لكن ما ينتظر، مستعجل، يريد الاقتناص، يريد جني ثمرة بقرب ما حواليه، أضاءت ما حوله قريب، عاد فأخمدها بإعلان الكفر والتدبدب. واذكروا معي الآية التي فيها قول الله تبارك وتعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا أنكم معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم يستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين. منافق مستعجل يريد القنص، قنص القريب وينسى العاقبة والآخرة. والمؤمن الذي يؤمن بغيب يراهن على المدى البعيد. ولذلك انتبهوا لمسائل الإيمان في صفة المؤمن الأوائل الذي وصف بالعمق، الإيمان بالعماق، يؤمنون بالغيب. وفي صلاتهم ليس يصلون وهم كسالى، لا يبطئون صلاتهم، لا يقيمون، وليس ينفقون وهم كانوا مؤمنين، ما يدل على أن هذا الإنفاق المطلق يدل على الرضا والطواعية والرغبة والمبادرة في الإنفاق والسرعة إلى البذل والتضحية. فلما أضاء ما حوله عبثية عاد فنقضها فأخمدها، ذهب الله بناره بنوره، هو طبع الله على قلبه لما تقرر ذلك منه، آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر، استوقد ثم أخمد، استوقد ثم أخمد. هذا التكرر منه يجيء ترتيب القدر عليه سننيا فيما أخبر الله به، فطبع على قلوبه. هو لأنما إسناد الذهاب إلى الله أو الإذهاب، لأنه ذهب به وأذهب بمعنى واحد، بل هو بالباء أبلغ، ذهب به أي أذهب نوره، يسنده إلى الله بمعنى أنه لا أحد يرد ذلك عليه، وأنه بشيء شبه خارق خلق الله. ذهب الله بنورهم وليس على أمل أن يعودوا، فزاد فأكد وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يقول العلمي تأكيد المفهوم بمنطوق في مقام إفهام هذا أولى، إن هذا من مقامات الإطناب عنده. كقوله تعالى في صفات الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. يفعلون ما يؤمرون مأخوذة بالمفهوم من لا يعصون، الذي لا يعصي يفعل ما أمر، ولكن ذاك المفهوم جعل منطوقا لغاية التقرير في المقام، مقام الإطمئنان. كذلك هنا ذهب الله بنورهم على أمل أن يعود، قال وتركهم سيارهم، ترك من فعل الصيور شيئا، تركهم في ظلمات لا يبصرون، وكذا وعمم المتعلق لا يبصرون شيئا يهديهم أو يرشدهم أو يصيب، تعطل البصر فيهم، ولذلك لم يعلق على لم يعد، لا يبصرون مثلا ما أمامهم، لا يبصرون شيء، يبصرون مطلق لا بصر لهم. ثم احتاجت هذه العاقبة المرتبة على فعلهم إلى بعض بيان، فقال تعالى صم، أخبر عنهم بإخبار الثلاثة، وأخبروا باثنين وبأكثر عن واحد كهم صراط الشهر، والمبتدأ محذوف بدلالة المتقدم، هم فهم صم بكم عمي، أي فهم صم لا يسمعون الحق، أي لا يقبلون به، وهذه بين أسبق لنا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا يقبلون الحق ولا النصح ولا صم بكم، لا ينطقون بالصدق، آمنا بالله وما هم بمؤمنين، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم، لا ينطقون بالصدق. عمي لا يبصرون الفرق، نحن سمعنا الفرق، الفرق بين الحق والباطل، بين النبوءة وخلافها والتنبؤ، بين ما ينفعهم وما يضرهم في العاقبة. إذن عمي لا يبصرون الفرق، ولذلك وصفوا في الآيات التي سبقت بيانها في التوصيف بأنهم لا يشعرون ولا يعلمون، المشاعر متعطلة فيهم، وهي أول المدارك، والعلم بالضرورة تابع لذلك، الذي لا يشعر لا يعلم، الشعور بداية المعرفة، مشاعر التي تدرك الحس الشعور مسائل الأوائل القريبة، ولا يعلمون عن طريق النظر، لا يشعرون ولا يعلمون، عمي تعطل الفهم المفرق فيهم بين الحق والباطل. ده صم بكم عمي، وعليه جاءتنا فأو التفريع المرتبة لما بعدها على ما قبلها، فهم بسبب ذلك لا يرجعون. الرجوع هذا مجاز على الانصراف، والانصراف عن أو إلى، فهم لا يرجعون عن كفرهم ونفاقهم إلى الإيمان والهدى، لا يرجعون. الرجوع توبة، توبة أوبة ورجوع، لا يكون رجوع منهم، لا ينتظر. وشو قلنا الكريم الرائع لابن عطية رحمه الله، هنا قال الآية هذه قولتي ليست نازلة في أناس بعيانهم، ها فإن كانت لو كانت الآية في معينين، نعم لو كانت الآية نازلة في معينين معروفين لكان هؤلاء معروفون لا يرجعون، ولكن الآية بهدايتها والفضيل العام والأصل الحمل على العموم، إن لا عبرة بخصوص الأسباب حتى لو وجدت إلا في النازل الذي يقصر فيه اللفظ على السبب وما في معنى السبب. فلذلك قالنا ما هؤلاء فمعرضون للرجوع وموجهون ومجدعون موجه إليهم، معرضون للرجوع نبي مكان أن يرجعوا، فإذلك لابد من تقدير، فهم لا يرجعون ما داموا بهذه الصفة، ما داموا على الصفة التي إذا كانوا في معينين فهذا انتهى الأمر، وإذا كان هكذا بإطلاق فلابد من تقييد ذلك، لأن المنافق مهما يكون مدامي في الحياة فهو معرض لأن يتوب. ثم الدعوة هل فيه معطلة؟ لا، واجبة، قد دعوا موجهين، فهو محل للدعوة وفي رجوع على رجاء أن يعود، والقرآن علمنا ذلك، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، الله خلل ترك الباب مفتوحا. وقال تعالى في آية ذكر فيها المنافقين إلا الذين تابوا بعد ذلك وصلوا، الذين تابوا وأصلحوا واعترفوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. هذا وارد في سياق الحديث عن المنافق. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. هذا من عبثية التحصيل إلى عنتية المحصل. هذا يحصل ما هذا الذي يوقد له النار ما حوله حتى يظهر لهم قنصوا ثم أخمتوا هذه النار. ما هو يجيء المثل الثاني مبين للمحصل، هو ذاك الذي يشرط إليه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. عنتية المحصل، تحضر لنا البرق هو أسرع ما يكون، ضوء أسرع ما يكون، وإذا كان خاطفا والخطف هو الأخذ بقوة وسرعة كان أكثر اختزالا للزمن، كان زمنه في غاية الاختزال. فكم تكون إضاءة هذا البرق الخاطف، مطارح البرق المنيرة للممشى كم ستكون؟ خطوة خطوتين ثلاثة. فاش في أرض فلاه كلها ظلمة وروج وبروخ. إذن رهان الخاسر التجارة النفاقية تحصيلها مع حق القرآن ومن فعل المستوقد المخبت، ومحصلها منص القرآن عليه من حركة في مطارح البرق الخاطف. حركة في مطارح البرق كلما أضاء له مشوفي. وفيها ضمنا تزهيد لهؤلاء لو كانوا معهم بعض من عقل لقالوا يا خسارتنا على أي شيء نراهن على هذا الشراب. لذلك كأني بالمثل الأخير الثالث يجي لبيان الظلمة ونوع الإضاءة الممكنة التي فيها يتاح للمنافق أن يقتنص ما يظنه غاية النفع بالنسبة إليه. وهو قوله تعالى في يخادعون إلا أنفسهم، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أنت تخادع نفسك وكم هو مفجع وفظيع حين تكتشف أنك تخادع نفسك، ليس معك أحد، أنت الذي تخادع نفسك. إذن أو كصيب المثل الثالث التي سيجي كأنه يريد أن يوضح لنا تلك الظلمات التي ترك فيها هذا المستوقد بعد أن أخمد نارا. كيفية الظلمة والتي جمع القرآن ظلمات وتركهم في ظلمات، بين هذه الظلمات ليست فقط الظلمة بل يصاحبها رعود وبروق، أنواع من الرعد والبرق، الرعد الذي يكاد يصم الأجان والبرق الذي يخصف الأيا يخصف الأعين والأبصار. مثلهم أو كصيب من سنة، وتطاوع هنا كلمة أو هنا على القول بالإضراب، وهو من تحينه للارتقاء في استضاح هذه الأحوال من أهل النفاق في أهل النفاق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، اسمح لنا أن أو تحمل هنا على محامل، أو بمعنى الواو هذا اختيار الطبري، وأو تخيرية واختيار ابن عطية، والإضرابية وأنا اخترتها ومعي بعض. معنى الإضرابية من الإضرابية التي معنى الانتقال ليس الإبطال، وسنعود إن شاء الله لتتم حديثي هذا المثل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ويسر المسلمين. الحمد لله رب العالمين.